المحبة أمر مطلوب في العمل، ولكنه مفهوم يحتاج إلى ترجمة، ولا تكون ترجمته إلا بالعمل. فمن ادعى الحب فعليه أن يأتي بالبينة، ومن ادعى الشوق فعليه أن يكون طيعا للمشوق إليه، وإلا فعلام ادعاء المحبة؟ علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أنادي دعيا بحبي، وأن فؤادي إليه يروم. علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أنادي دعيا بحبي، وأن فؤادي إليه يروم. علام وفعلي يناقض قولي، ألا أستحي من رقيب يلوم؟ أقول ادعاء ولست مبال، بأية نار عليها أحوم. علام وفعلي يناقض قولي، ألا أستحي من رقيب يلوم؟ أقول ادعاء ولست مبال، بأية نار عليها أحوم. صيانة قولي بضبط لساني، لكم أتمنى علي يدوم. علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أنادي دعيا بحبي، وأن فؤادي علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أنادي دعيا بحب، وأن فؤادي إليه يروم. لكم أتمنى دعامة قولي، بروعة فعل به أستقيم. لأبدو محبا بغير انتقاص، وبترا كم أتمنى دعامة قولي، بروعة فعل به أستقيم. لأبدو محبا بغير انتقاص، وبترا تزحزح عنه الغيوم. لهذا جعلت حياتي صمدا، لأن اتباعي مني الكليم. علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما. علام أنادي دعيا بحبي، وأن فؤادي إليه يروم. علام أقول بأني محب، وأني بأحمد دوما أهيم. علام أنادي دعيا بحبي، وأن فؤادي إليه يروم.